إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله لبيان مذهب من زعم أن الإيمان هو المعرفة بالقلب، بعد أن ذكر مذهب من يجعل الإيمان هو القول دون العمل، وذكر في بداية الحديث هنا ما سبق أن ذكره من ذكر المذهب، قال: قد ذكرنا ما كان من مفارقة القوم إيانا في أن العمل من الإيمان، على أنهم وإن كانوا مفارقين لنا فإنهم ذهبوا إلى مذهب قد يقع الغلط في مثله. وهذا إشارة إلى مخالفة المرجئة من مرجئة الفقهاء الذين يقولون أن الإيمان هو التصديق مع القول، كذلك قول الكرامية الذين يقولون أن الإيمان هو القول. وذكر أن هذا المذهب وإن كان مفارق لمذهب أهل السنة فإنه قد يقع الغلط في مثله، لأن من أخطأ في هذا تأول بعض النصوص وظن أنها تدل على ما ذهب إليه من حقيقة الإيمان. ثم ذكر الفرقة الثالثة، وذكر أن هذه الفرقة أن خلافها ليس كخلاف الطائفة الأولى التي خالفت أهل السنة، وإنما شذت عن الطائفتين جميعا، يعني عن طائفة قول أهل السنة الذين يقولون أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وعن قول المرجئة ممن يجعل الإيمان القول مع التصديق أو القول فقط. قال: ليست من أهل العلم ولا الدين، وهؤلاء هم الجهمية الذين يجعلون الإيمان هو المعرفة، معرفة القلوب فقط. وإن لم يصحب هذا قول ولا عمل، فمن عرف الله عز وجل فهو مؤمن عندهم كامل الإيمان. قال فقال والإيمان معرفة بالقلوب بالله وحده. يعني أن الإيمان هو المعرفة معرفة الله بالقلوب وحده، يعني المعرفة دون غيرها. يعني الإيمان هو المعرفة وحده دون القول والعمل، وإن لم يكن هناك قول ولا عمل. قال وهذا منسلخ عندنا من قول أهل الملل الحنيفية لمعارضته لكلام الله ورسوله. ويلاحظ هذا هو الضابط في بيان الخلاف الذي يوصف بأنه مناقض لقول أهل السنة وأنه لا يلجأ إلى قول أهل العلم والدين، هو ما كان مناقضا لأصل الكتاب والسنة ومناقضا لما جاء به الله ورسوله. قال مناقض لكلام الله ورسوله بالرد والتكذيب، لأن حقيقته أنه مخالف لأصل الكتاب والسنة. قال ألا تسمع قوله قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل، فجعل القول فرضا حتما في قوله قولوا آمنا بالله. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما طلب منها الرجل أن يقول له، قال له قل لي قولا في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال قل آمنت بالله ثم استقل. فهذا الحديث اشتمل على حقيقة الإسلام وهو القول باللسان مع تصديق القلب والاستقامة على الاعتقاد والعمل. قال فجعل القول فرضا حتما كما جعل معرفته فرضا، يعني أوجب القول كما أوجب المعرفة، ولم يرضى بأن يقول اعرفوني بقلوبكم. وهذا فيه رد على المرجع الذين يقولون الإيمان هو المعرفة، ولم يقل الله عز وجل اعرفوا الله بقلوبكم، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم اعرف الله بقلبك ثم استقل، وإنما قال قل آمنت بالله ثم استقل. ولهذا ذكر العلماء في الشهادتين أن من اعتقد صدق الشهادتين وجزم بصحة الشهادتين ولم ينطق بلسانه فإنه لا يدخل في الإسلام حتى ينطق بلسانه، ولا يعذر إلا الأخرس الذي يعجز عن النطق. أما من كان قادرا على النطق فإنه وإن اعتقد بقلبه فإنه لا يصح إسلامه حتى ينطق بالشهادتين. ثم أوجب مع الإقرار الإيمان بالكتب والرسل كإيجاب الإيمان، ولم يجعل لأحد إيمانا إلا بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به، فقال يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينكم. نعم. قال ثم أوجب مع الإقرار، يعني إقرار لسان، الإيمان بالكتب والرسل كإيجاب الإيمان. وهذا دليل على أن الإيمان يزيد عن معرفة العبد لربه، فهو لا بد أن يؤمن بالأركان الستة، وهي الإيمان بالكتب والرسل واليوم الآخر والقدر. وهذه أركان الإيمان التي لا يصح الإيمان إلا بها. ولو كان الإيمان هو المعرفة بالله عز وجل لتحقق الإيمان دون هذه الأركان. قال ثم أوجب مع الإقرار الإيمان بالكتب والرسل كإيجاب الإيمان، يعني الإيمان بالله، ولم يجعل لأحد إيمانا إلا بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به. وهذا أيضا زائد عن المعرفة، وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم أن يصدقه بقلبه وينطق بلسانه ويشهد بصدقه وأنه رسول الله. قال: فقال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسله. وهذا كما ذكر بعض المفسرين أن الإيمان الأول هو الدخول في الإسلام. آمنوا بالله ورسله أي حققوا الإيمان الكامل، فهو دعاهم بأصل الإيمان إلى تحقيق كماله. وهذا دليل على أن الإيمان يزيد عن المعرفة وعن التصديق. نعم. وقال: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يجعل الله معرفتهم به استرقوا الشهادة له بألسنتهم إيمانا. نعم. قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذا أيضا من الإيمان، وهو أنه لا يكفيهم أن يؤمنوا حتى يحكموا النبي صلى الله عليه وسلم ويرضوا بحكمه ويسلموا لحكمه. وهذا مقتضى إيمانهم برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله، فمقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن لا يعبد إلا الله، ومقتضى شهادة أن محمدا رسول الله أن لا يعبد الله إلا بما شرع وأن يسلم له في كافة أمور الدين، أن يصدق خبره وأن يعمل بأمره وأن ينتهي عما نهى عنه وأن يرضى بحكمه وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فمن اعتقد هذا فهو مؤمن، وإن امتثل بالعمل فهذا حقق الإيمان الكامل بعد اعتقاد القلب. ومن اعتقد هذا الاعتقاد وقصر في العمل فهو عاصي. فتحكيم النبي صلى الله عليه وسلم والرضا بحكمه هذا لا بد منه، ومن تركه كفر. من اعتقد أنه يسعه الخروج عن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرضى بحكمه، أو اعتقد أن ما جاء به من الأحكام أن فيه نقص أو خلل، فهذا كافر حتى يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به. وهذا دليل على أن الإيمان يزيد عن المعرفة بتحكيم النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قول الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. قال: يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يجعل الله معرفتهم به إذا تركوا الشهادة له بألسنتهم إيمانا. وإلا كان هؤلاء مؤمنين لأنهم عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرضى منهم بهذا حتى يصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا على هذا فإن اليهود الذين عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم الله بأنهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم أنهم مؤمنون بهذه المعرفة. وفي الحقيقة أن هؤلاء أشد جرما ممن جهل حقيقة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يستجب للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما هؤلاء فقد عرفوا أنه نبي وعرفوا صدقه وعرفوا وصفه بما عندهم من الكتاب ثم لم يستجيبوا له، فهم أشد كفرا وعنادا من غيره. ولهذا اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، واليهود أشد جرما من النصارى، فالنصارى أهل ضلال واليهود أهل عناد، والمعاند أشد جرما، والمعاند عالم مكابر والضال جاهل قد ضل عن الحق. نعم. ثم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله في أشياء كثيرة من هذا لا تحصى. نعم، هذا كما تقدم في تفسير الآية أن الله عز وجل لم يقبل منهم الإيمان بالله عز وجل، بل لا يتحقق الإيمان إلا بالإتيان بالأركان الستة، أركان الإسلام. وهكذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان كما جاء في حديث جبريل، وكذلك فسره في حديث وفد عبد القيس ببعض أركان الإسلام. فكل هذا مما يدل على أن الإيمان يزيد عن المعرفة إلى الإتيان ببعض الأركان، أركان الإسلام أو أركان الإيمان. نعم. زعمت هذه الفرقة أن الله رضي عنه بالمعرفة، ولو كان أمر الله ودينه على ما يقول هؤلاء ما عرف الإسلام من الجاهلية، ولا فرقت الملل بعضها عن بعض، إذ كان يرضى منهم بالدعوى على قلوبهم غير إظهار إقرار بما جاءت به الرسل، بما جاءت به النبوة والبراءة مما سواها، وخلع الأنداد والآلهة بالألسنة بعد القلوب. نعم، هذا ظاهر. يقول وزعمت هذه الفرقة أن الله رضي عنهم بالمعرفة، ولو كان أمر الله ودينه على ما يقول هؤلاء ما عرف الإسلام من الجاهلية، ولا فرقت الملل بعضها عن بعض، إذ كان يرضى منهم بالدعوة على قلوبهم غير إظهار الإقرار بما جاءت به النبوة والبراءة مما سواها. يعني لو كان الإيمان هو المعرفة بالقلوب ما عرف الإسلام من الكفر، وما عرف المسلم من اليهودي والنصراني، لأن هذه أعمال القلوب لا يطلع عليها الناس، وإنما نعرف المسلم بما يظهر عليه من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ونطق اللسان والبراءة من الكفار. والمسلم هو متميز عن الكفار في عقيدته وفي قوله وفي عمله، ولهذا نهينا عن التشبه باليهود والنصارى، ونهينا عن التشبه بالشيطان في بعض أفعاله، بل نهي المسلم عن التشبه بالرجل، نهي عن التشبه بالمرأة، ونهيت المرأة عن التشبه بالرجل، ونهينا عن التشبه بالحيوانات. وكل هذا ليحصل التميز للمسلم، يحصل له التميز باعتبار دينه وباعتبار جنسه. باعتبار الدين فلا يتشبه بالكفار في ملبسه وفي أحواله، وهو متشبه وهو متميز في جنسه فلا يتشبه بالمرأة التي هي جنس آخر غير الرجل. فالأنثى لها صفاتها التي تميزها عن الرجل، والرجل له صفاته التي تميزه عن الأنثى. وكذلك نهينا عن التشبه للحيوانات، وكل هذا مما يدل على أن شعب الإيمان ترجع إلى هذه الأعمال الظاهرة، وأن المسلم متميز بمظهره قبل أن يتكلم. فكيف بمن يقول أنه لا يتميز بفعل ولا بقول ولا بشيء، وإنما الإيمان هو المعرفة؟ فإنه لا يعرف المسلم من غيره، ولهذا لا يلتبس المسلم المؤمن بغيره بمجرد النظر إليه لأول مرة، فإنك تعرف المؤمن المسلم بمظهره وبدخوله وبخروجه. فإذا دخل مكانا سلم، وإذا أكل سمى الله عز وجل، وإذا فرغ من أكله حمد الله، وكذلك هو في مظهره وفي ملبسه متميز. وإنما يحصل الالتباس عندما يحصل التقصير من المسلمين، عندما يتشبهون بغيرهم في ملابسهم وفي أحوالهم، لا تكاد تفرق اليهودي من النصراني من المسلم. وكل هذا من تفريط المسلمين في دينه، وهذا ما أفضى إلى مشابهة اليهود والنصارى في عقائدهم بعد المشابهة لهم في أقوالهم وفي ملابسهم وأحوالهم. وهذا مما يدل على أن الإيمان أنه شعب ظاهرة تظهر على المسلم ويحصل له التميز عن غيره من الكفار. وهذه من الأوجه الظاهرة التي يرد بها على كل من يزعم أن الإيمان هو المعرفة، كما هو الرد هنا على الجهمية، وكذلك يرد به على من يقول أنه التصديق، لأنه يلزم من هذا أن إعفاء الرجل للحيته وتقصير الثياب وكذلك الشعب الظاهرة على المسلم أنها ليست من الإيمان، فلا يحصل تميز بين الكافر وبين المسلم في الإيمان الظاهر. فهذا يرد به على كل من يزعم أن الإيمان أيضا هو القول أو الاعتقاد أو التصديق، وكذلك يرد به على من يقول أن هذه قشور من بعض أهل الجهل يسمونها قشور ويقولون الدين في القلب، وهذا تأثر بعقيدة المرجئة، فهذه ليست قشور، هذه من الإيمان. الإيمان شعب، ولا يمكن للشعبة أن تكون من القشور، بل إذا نقصت الشعبة فهذا نقص، كما أن الشجرة إذا قطع منها غصن فهذا نقص من الشجرة ومن أغصانها، فإن في نهاية كل غصن ثمرة من الأشجار المثمرة. وكذلك شعب الإيمان هي كل شعبة من هذه الشعب هي ثمرة من ثمار الإيمان، يجد المسلم لذتها في قلبه ويجد جزاءها وثوابها عند الله عز وجل. نعم. ولو كان هذا يكون مؤمنا ثم شهد رجل بلسانه أن الله ثاني اثنين كما يقول المجوس والزنادقة أو ثالث ثلاثة كقول النصارى، وصلى للصليب وعبد النيران بعد أن يكون قلبه على المعرفة بالله، لكان يلزم قائل هذه المقالة أن يجعله مؤمنا مستكملا للإيمان، مستكملا الإيمان مستكملا للإيمان كإيمان الملائكة والنبيين. هل يلفظ بهذا أحد يعرف الله أو مؤمن له بكتاب أو رسول؟ وهذا عندنا كفر لم يبلغه إبليس فمن دونه من الكفار قط. نعم، لو كان ما يزعم هؤلاء أنه أن حقيقة الإيمان هي المعرفة، فعلى هذا يلزم أن كل من قال قولا مكفرا كمن قال إن الله ثاني اثنين أو ثالث ثلاثة أو عبد النيران أو سجد للأصنام أو قال الكفر، يكون هذا مؤمن مستكمل الإيمان، لأن هذا ليس من المعرفة، وإنما هو عمل، إما عمل اللسان وإما عمل الجوارح، وهذا لا يقوله مسلم ولا يقوله من عرف الكتاب والسنة. وإنما الكفر يحصل بالقول والعمل كما يحصل بالاعتقاد، وهذا هو الصحيح الذي دلت عليه النصوص، خلافا لبعض من قال من المرجئة أن القول ليس كفر وإنما هو دليل على الكفر، فالقول كفر، فإن الرجل يكفر بالكلمة ويؤاخذ بالكلمة ويخرج بها من الدين، وكذلك يكفر بالعمل لأنه محاسب عما تكلم به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عفى لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، فعفى الله عز وجل عنهم في حديث النفس والوساوس والخواطر التي لا قدرة لهم على دفعها ما لم يتكلموا أو يعملوا، فإذا تكلموا لهذه الوساوس وظهرت هذه الوساوس بالفعل فإنهم مؤاخذون بها، وهذا من أكبر الأدلة ومن أوضح الأدلة على أن القول والعمل مؤثر في الإيمان، ولو كان غير مؤثر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم مؤاخذون بها، بل دليل أيضا على أن الوسوسة قد تحصل في القلب، وهذا دليل على أن الإيمان ليس هو الذي في القلب، وإنما هو ما تواطأ عليه القلب والعمل والقول. فإذا حصل الضعف في عمل القلب من الخواطر التي لا يقدر الإنسان على دفعها فهو لا يؤاخذ بها، وكذلك إذا حصل الضعف في عمل اللسان فإنه لا يؤاخذ به كأن يكره على كلمة الكفر. فيلاحظ هنا أن الله عز وجل عفى عن المؤمنين فيما ضعفوا عنه، إما بوساوس غير مستقرة في القلوب، وإما بأن يكره الرجل على كلمة الكفر أو يجبر أيضا على فعل مناقض لما يعتقد. فإذا تواطأ الاعتقاد والقول والعمل على شيء فهو بحسبه، فإن تواطأت هذه الأشياء على الإيمان فهذا مؤمن، وإن تواطأت على الكفر فهو كافر. بل إن وجد الكفر في أحد هذه الخصال الثلاث من غير ضعف فهو كفر، فمن اعتقد عدم صدق النبي صلى الله عليه وسلم بقلبه وإن لم يتلفظ بلسانه فهو كافر. وكذلك من قال كلمة الكفر وقال إنه معتقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم ومؤمن بالله عز وجل فهو كافر. وكذلك لو قال اعتقد الاعتقاد الصحيح ولا أنطق إلا بالحق والإيمان والتوحيد وفعل فعلا مكفرا فإنه كافر. فدل على أن الإيمان يشمل هذه الأجزاء الثلاثة ومتعلق بها ومرتبط بها، وعلى قدر وجود الشعب المتعلقة بهذه الأجزاء وعلى قدر كمالها يكمل الإيمان، وبحسب نقصها ينقص الإيمان. ولو كان الإيمان هو المعرفة ما نقص بنقص العمل وبنقص القول. باب ذكر ما عابت به العلماء من جعل الإيمان قولا بلا عمل وما نهوا عنه من مجالسهم. قال أبو عبيد حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي عمرو الزيد عن يحيى بن أبي عمرو الزيباني قال قال حذيفة إني لأعرف أهل دينين أهل دين كالدينين في النار، قوم يقولون الإيمان قول وإن زنى وإن سرق، وقوم يقولون ما بال الصلوات الخمس وإنما هم صلاتان. قال فذكر صلاة المغرب أو العشاء وصلاة الفجر. نعم. قال باب ذكر ما عابت به العلماء من جعل الإيمان قولا بلا عمل وما نهوا عنه من مجالسهم. يعني هذا في ذكر إنكار العلماء على من جعل الإيمان قولا بلا عمل، وكذلك يشمل من جعل الإيمان معرفة بلا قول ولا عمل وما نهوا عنه من مجالسهم ومن مجالستهم. اشتملت هذه الترجمة على إنكار العلماء من قال بقول المرجئة ثم النهي عن مجالستهم ومخالطتهم. ثم ذكر هذا الأثر عن حذيفة رضي الله عنه قال إني لأعرف أهل دينين أهل دينك الدينين في النار، قوم يقولون الإيمان قول وإن زنى وإن سرق. هذا قول المرجئة. وسمى هذين دينين دليل على مخالفة قول المرجئة لأهل الإسلام ولأهل هذا الدين. قال قوم يقولون الإيمان قول وإن زنى وإن سرق، يعني أن الزنا والسرقة لا تؤثر في الإيمان. وأهل السنة يقولون لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يشكل عليه حديث أبي ذر عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو سأله أبو ذر عن من آمن بالله قال هو في الجنة، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق. فهذا لا يعني الشهادة له بالإيمان، وإنما الشهادة له بأنه بأن مآله إلى الجنة، فإن كل مؤمن وإن زنى وإن سرق فهو في الجنة، لكنه قد يعذب بالزنا والسرقة، وقد يكفر الله عز وجل عنه بالأعمال الصالحة، وقد يشفع فيه الشافعون، وقد يرحمه الله عز وجل، فهو تحت مشيئة الله. ففرق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه في الجنة وإن زنى وإن سرق، وبين من يقول أنه مؤمن كامل الإيمان. بل النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن لا يعارض قوله إنه في الجنة وإن زنى وإن سرق، فهذه شهادة بالإيمان الكامل، هذا نفي للإيمان الكامل وعدم الشهادة له بالإيمان الكامل، وذاك في جزائه عند الله عز وجل أن مآله إلى الجنة وإن زنى وإن سرق. وأما المرجئة فيقولون هو مؤمن كامل الإيمان في الجنة وإن زنى وإن سرق، يقولون إنه في الجنة وهو مؤمن كامل الإيمان وإن زنى وإن سرق، لأن الزنا والسرقة وسائر المعاصي لا تقدح في الإيمان، وهذا يقوله الجهمية والكرامية وكافة الطوائف المرجئة سوى مرجئة الفقهاء، فإنهم يقولون أنه تحت المشيئة. فمرجئة الفقهاء يقولون أن المؤمن وإن زنى وإن سرق فهو مؤمن كامل الإيمان، لكنه يوم القيامة تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ومن هنا قال بعض أهل العلم أن الخلاف بين أهل السنة وبين مرجئة الفقهاء خلاف صوري أو لفظي، يعني أن الخلاف يرجع إلى مسمى العاصي في الدنيا، هل هو مؤمن كامل الإيمان كما يقول مرجئة الفقهاء، أو أنه مؤمن ناقص الإيمان كما يقول أهل السنة. وأما يوم القيامة فالكل متفق على أنه تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. لكن يتعارض قول المرجئة مرجئة الفقهاء كيف يكون مؤمن كامل الإيمان ويكون تحت المشيئة، ويتعارض كيف يكمل له الإيمان ثم يخف وزنه في الميزان ويكون مستحقا للعقوبة. قال وقوم يقولون ما بال الصلوات الخمس وإنهما صلاتان، قال فذكر صلاة المغرب أو العشاء وصلاة الفجر، يعني أنهم ينكرون الصلوات الخمس ويزعمون أن الصلوات المفروضة إنما هي صلاة الفجر وصلاة العشاء. وهذا قول طائفة من طوائف الخوارج تسمى المطيخية نسبة إلى إسماعيل المطيخي، ذكر هذه الطائفة السكسكي في البرهان، وذكر أنهم انفردوا بهذا القول، يزعمون أن الصلوات المفروضة هي صلاتان، صلاة الفجر وصلاة العشاء، ويستدلون لهذا بقول الله عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار، أن الصلاة المفروضة هي ما جاء في كتاب الله عز وجل. وهؤلاء ممن يكذب بالسنة ويزعم أن الحق هو ما دل عليه القرآن، وأما السنة فإنه لا يحتج بها. وهذا قول طائفة ممن يسمون بالقرآنيين الذين يقولون لا حجة إلا في كتاب الله والسنة لا يوثق بها، ولا شك أن هذا كفر صريح وهو مناقض لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الطوائف وأنها سيكون أقوام في آخر الزمان، يكون أحدهم متكئا على أريكته يقول ما جاءنا في كتاب الله أخذنا وقبلنا وما سواه تركنا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا قول طائفة ممن ينكر السنة، وهذه الطائفة ممن يقول بهذا، يقول إن الصلاة المفروضة إنما هي صلاتان، صلاة في أول النهار وفي آخره، وبعضهم يقول إنها صلاة المغرب أو صلاة العصر وصلاة الفجر، فذكر هذا في مقابل قول المرجئة. ولا شك أن هذا كفر صريح، ودليل أن قول المرجئة أنه أيضا من الأقوال العظيمة التي توازي هذه المقالة. وهذا الأثر أخرجه الإمام أحمد أو أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة، وكذلك الخلال في السنة، والأجري في الشريعة، وابن بطة في الإبانة الكبرى. وفي سنده مقال عن حذيفة رضي الله عنه، لكنه مما اشتهر نقله في كتب السنة. نعم. قال: وقال ثمرة بن ربيعة: يحدثه عن يحيى بن أبي عمرو الخيباني عن حميد المقرائي عن حذيفة رضي الله عنه قال: حديث حذيفة قارن حديث حذيفة هذا، قد قرن الإرجاء بحجة الصلاة، وبذلك وصفه ابن عمر أيضا. نعم، هذا فيه مقارنة بين قول المرجئة بقول هؤلاء، أن فيه مقارنة بين قول المرجئة الذين يقولون أن الإيمان هو الاعتقاد أو المعرفة، وإن زنى أو القول، وإن زنى وإن سرق، وبين هذه المقالة العظيمة التي ظاهرة لكل مسلم أنها مناقضة لأصل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا ذكر الشيء مع الشيء فهذا دليل من قربه منه، ودليل قرب قول المرجئة من الكفر. وأما قول غلاة المرجئة ممن يقول أن الإيمان هو المعرفة فهذا لا شك أنه كفر ومناقض لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما طوائف المرجئة الذين قالوا أن الإيمان هو التصديق والقول أو التصديق أو القول، فهؤلاء لم يكفروا لأنهم تأولوا بعض النصوص، وإن كان أهل السنة اشتدوا على هؤلاء ووصفوهم بما وصفوهم به من البدعة وحذروا من مجالستهم، لأن أقوالهم من أخطر الأقوال على الدين. ولهذا ذكر العلماء أن المرجئة أفسدوا الدين وأن الخوارج أفسدوا الدنيا. فالمرجئة أفسدوا الدين لأنهم أعطوا الناس الرجاء وزعموا أن الإيمان هو التصديق والمعرفة، فإذا كان المسلم مصدق معترف فلا يضره بعد ذلك ذنب، ولا شك أن هذا إفساد للدين. وأما الخوارج فأفسدوا الدنيا، فإنهم حملوا الإيمان على الإيمان الكامل، وأنه إذا حصل منه نقص خرج الرجل من الدين، وإذا وجدت الذنوب خرج صاحب الذنب من الدين، ثم استحلوا دماء المسلمين وخرجوا عليهم وأفسدوا الدنيا، فخرجوا على حكام المسلمين واستباحوا دماءهم، وكانوا أكثر الفرق سفكا للدماء، مع أن غيرهم أشد بدعة منهم كالرافضة والقدرية والجهمية، لكن بدعة الخوارج متعلقة بإفساد الدنيا وسفك الدماء. ولهذا ذكر شيخ الإسلام من الأوجه التي فسر بها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الخوارج وترغيب النبي صلى الله عليه وسلم في قتالهم لشدة خطرهم على الناس في دنياهم. وأما من عداهم من أهل البدع فإنهم وإن كان بعضهم أشد من الخوارج، إلا أنهم لا يحصل بوجودهم الفساد الذي يحصل بوجود الخوارج. ولهذا يلاحظ أن وجود الخوارج أنه فتنة في كل بلد، إذا ما وجدوا في بلد من بلدان المسلمين كانوا فتنة، خصوصا إن تمسكوا بعقيدتهم باستباحة الدماء وأن الإنكار لا بد أن يكون بالسيف والخروج على الحكام وقتل كل من يعني عصى الله عز وجل، كما قتلوا من قتلوا من الصحابة وكفروا من كفروا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أشد الناس فتنة وأشد الفرق ضررا على أهل الدين في دنياهم، وأما المرجئة فضررهم متعلق بالدين، يعطون الناس الرجاء ويزعمون أن الإيمان هو المعرفة. ولهذا كل متساهل، كل متهاون في دينه يميل إلى قول المرجئة، وكل متشدد في دينه يميل إلى قول الخوارج. ولا يستقيم الدين إلا بعقيدة أهل السنة، وهو أن يكون الرجل متوسطا بين منهجين، منهج الإفراط والتفريط والغلو والتقصير، فلا يعطي نفسه ولا غيره الرجاء الذي تعتقده المرجئة، ولا أيضا يقنط من رحمة الله عز وجل قنوط الخوارج. والمسلم بين الخوف والرجاء، يخشى من ذنبه ويرجو ربه عز وجل. ولهذا قال العلماء: الخوف والرجاء جناحان للسالك يحلق بهما في السير إلى الله عز وجل. ومعلوم أن الطائر إذا انكسر أحد جناحيه فإنه لا يستطيع الطيران، بل إذا وجد في أحد جناحيه خلل أو ثقل فإنه لا يحلق ولا يطير الطيران الذي يبلغ به حاجته كما لو كان سليما. وكذلك إذا وجد الخلل في الخوف أو الرجاء فإنه يتضرر به العبد ولا تستقيم له، ولا يستقيم له السير في عبادته لله عز وجل. والرجاء الصحيح هو ما حمل على الطاعة، والخوف الصحيح هو ما حمل على الطاعة. فإذا حمل الخوف على القنوط فغير صحيح، وإذا حمل الرجاء على التكاسل فهو باطل غير صحيح. وهذا هو المقياس الذي يعرف به الرجاء، هل هو صحيح عند العبد أم لا. ومن تأمل كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وداوم على قراءة كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يمكن أن يسلك أحد المسلكين. فمتى ما وجد في نفسه القنوط وجد آيات الرجاء ترفع هذا القنوط، ومتى ما وجد في نفسه الرجاء الذي يحمله على التهاون وجد آيات الترهيب تمنعه من ذلك. وهكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا الدعاة والعلماء الذين هم على منهج أهل السنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، تجدون دعوتهم متمسكة في هذين الأصلين، فليسوا هم من أهل التشدد وليسوا هم من أهل التقصير. لا يحملون الناس ولا يزرعون فيهم القنوط الذي ييئسهم من رحمة الله ويبعدهم عن الاستقامة، ولا يعطونهم الرجاء الذي يجرئهم على معاصي الله عز وجل، وإنما هم ممتثلون هدي الكتاب والسنة. قال أبو عبيد: حدثنا علي بن ثابت الجزري عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صنفان ليس لهم في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. نعم، قال عن ابن عمر قال: صنفان ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. هذا لا يثبت رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا لا يثبت وقفه عن ابن عمر وإن وجد في كتب السنة. والصحيح الذي ذكره المحققون أنه لم يثبت في ذكر الفرق شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا الخوارج الذين صح فيهم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد: صح الحديث فيهم من 10 أوجه. قد ذكر شيخ الإسلام أن خرجها كلها البخاري ومسلم، وخرج معظمها مسلم في صحيح. فالخوارج صح فيهم الحديث، ولهذا قال العلماء: ليس هناك دليل يرجع إليه في تعيين الفرق التي وصف النبي صلى الله عليه وسلم الفرق الهالكة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها كلها في النار إلا ما ورد في وصف الخوارج. وأما من عداهم من الفرق فإنه لم يرد بهم نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كنا نعتقد أن العدد الذي ستصل إليه هذه الأمة بفرقها هو هذا العدد الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هي 73 فرقة، فرقة واحدة ناجية وهم أهل السنة، و72 هالكة. وإنما توقف العلماء في هذا لأنه لا يعرف هذه الفرق الضالة هل هي أصول لفرق أخرى أو أنها فرق مستقلة، وإن كانوا متفقون على تبديع الجهمية والرافضة والقدرية والمرجئة وكذلك سائر الفرق والتي خالفت أصول أهل السنة. فهذا الأثر له معنى صحيح، وهو أن هذان الصنفان وهم المرجئة والقدرية ليس لهما في الإسلام نصيب، فإن كانت الفرقة لم تكفر بقولها فهي ليس لها النصيب الكامل من الإسلام، وإن كانت تكفر فهي ليس لها نصيب في الإسلام. فالقدرية المنكرون للعلم هؤلاء كفرهم السلف وأجمعوا على تكفيرهم، كما قال الشافعي خاصموا القدرية بالعلم فإن أقروا به كفروا، فإن أقروا به خصموا، وإن جحدوا كفروا. والقدرية المتقدمة ولا ينكرون العلم، وهؤلاء هم الذين تبنى المعتزلة قوله، ولا تعرف هذه الطائفة بمسماها إلا في مع المعتزلة، ولهذا تسمى المعتزلة بالقدرية لتبنيهم أقوال القدرية. فالطائفة الثانية من القدرية لم يكفرهم العلماء، وعلى هذا يكون هذا الوصف أن لهم ليس لهم النصيب الأوفى من الإسلام، وإنما هم قد نقصوا من إسلامهم ونقصوا من إيمانهم. وكذلك المرجئة إن كان الوصف يقصد به غير الغلاة منهم فهو كذلك، وإن كان المقصود بالغلاة فهم الذين خرجوا بقولهم هذا من الدين فليس لهم في الإسلام نصيب. نعم. قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سلمة بن زهير قال اجتمع الضحاك وميسرة وأبو المقتولين أجمعوا على أن الشهادة بدعة والإرجاء بدعة والبراءة بدعة. نعم، قال اجتمع الضحاك وميسرة وأبو البختري فأجمعوا على أن الشهادة بدعة، يعني اتفق هؤلاء الأئمة على هذه الأمور أن الشهادة بدعة. والشهادة هي الشهادة لرجل بعينه أنه في الجنة، أو لبعض أهل الإسلام ولأهل الإيمان بأنهم في الجنة. والصحيح أنه لا يشهد لمعين بجنة ولا بنار إلا بما شهدت له به النصوص، وأما ما عدا هؤلاء فإنه لا يشهد معين بجنة ولا بنار، وإنما يرجى للمحسن ويخشى على المسيء. فالشهادة بدعة، والشهادة هي بدعة المرجئة الذين يقطعون بأن المسلم أنه في الجنة، والإرجاء بدعة، والإرجاء هو قول المرجئة، وهذا تعميم بعد ذكر قول خاص من أقوال المرجئة، فالقول الأول من أقوالهم، وهذا تبديع عام لهذه الطائفة أن الإرجاء أو القول بالإرجاء بدعة. والمرجئة إنما سموا مرجئة لإرجاء العمل عن مسمى الإيمان، وعام الطوائف المرجئة يجمعها هذا الوصف. فكل من أخر العمل وأرجع العمل عن مسمى الإيمان فهو مرجئ، وهذا هو وصفهم الشامل الذي يشمل طوائف المرجئة. والبراءة بدعة، والبراءة هو البراءة من أهل الإيمان ومن أهل الإسلام، وهذه بدعة الخوارج، فإن الخوارج أظهروا البراءة من كل من خالف مذهبه، ولهذا تبرأوا من علي وطالبوا ممن كان معهم أن يتبرأ منه، ثم كانوا يخرجون ثم يفترقون في خروجهم وفي سفرهم إلى فرق، كل طائفة تبدأ وتكفر الطائفة الأخرى، ويوجبون البراءة من كل معصية. والبراءة منه ومما هو عليه، ولا شك أن هذه من البدع، فإن المسلم لا شك أنه يبرأ من المعاصي والذنوب، لكن أن يتبرأ من المسلمين ويفارقهم ويعتقد كفرهم ولا يرى الاتصال بهم ولا مساكنتهم مع وجود المعاصي، فهذا قول الخوارج. ولهذا الخوارج يرون اعتزال المسلمين إذا وجدت المعاصي في بلد، يرون أن الجلوس والبقاء في أمصار المسلمين أنه من مساكنة المشركين، فيخرجون ويوجبون الخروج والهجرة إليه، ويرون أن من لم يهاجر إليهم أنه كافر مشرك وإن لم يعصي الله في معصية واحدة. نعم. قال أبو عبيد حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري قال من ابتدعت في الإسلام قال من ابتدعت في الإسلام بدعة فعز على أهلها من هذا الرجال. نعم، هذا لا شك أن هذا دليل على خطورة الإرجاء، قول الزهري ما ابتدعت في الإسلام بدعة فعز على أهلها من هذا الإرجاء، أي أشد على أهل الإسلام من هذا الإرجاء، لخطورته في الدين على الدين، ولما يحصل بسببه من الجرأة على المعاصي ونقض عرى الإسلام وذهاب شعب الإيمان، ويبقى الإيمان مجرد ما في القلوب، ثم ما يلبث الشيطان أن يستحوذ على هؤلاء ويخرجهم من الدين، لأن المسلم إذا تمسك بدينه وبشعب الإيمان فإنه في مأمن ويحصل له عصمة من الله عز وجل، وإذا ما ترك بعض الشعب فإن الشيطان يتسلط عليه بقدر ما ترك من دين الله عز وجل. قال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن مسلم قال دخل فلان قد سماه إسماعيل ولكن تركت اسمه أنا على جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، فسأله عن آية من القرآن فقال أحرج عليك إن كنت مسلما لما قلت، أو قال أن تجاهدني أو نحو هذا القول. نعم، هذا في بعض الآثار عن السلف في النهي عن مجالسة أهل البدع، وهو ما جاء عن جندب بن عبد الله البجلي أنه دخل عليه رجل قال سماه إسماعيل ولكنه ترك ذكر اسمه هنا لأنه ليس فيه مصلحة، وهذا دليل على تمسك الأئمة بهذا الأصل، أن غيبة أهل البدع إنما تكون مشروعة عند وجود السبب، وأما عند عدم وجود السبب مثل هذا الرجل الذي لم يبقى في ذكره مصرحة فإنه لا داعي لذكره، وإنما كان هذا في يخاطب به من كان مخالطا له، وهذا من ورع السلف، وهذا فيه موعظة ودرس لأهل السنة، أن الغيبة لأهل البدع لها مقصد مشروع وهو التحذير منهم ومن خطرهم ومن بدعهم، فإذا ذهب وزال هذا السبب الباحث على التحذير منهم فإنه لا داعي بعد ذلك لذكره، ولهذا ذكر العلماء أنه لا يجوز ذكر الأموات الذين ماتوا وطويت صحائفهم وانتقلوا إلى الله عز وجل وإن كانوا شرار الخلق، لا يجوز ذكرهم بشيء مما كانوا عليه إلا بشرطين، الشرط الأول أن يكونوا من المخالفين الذين لهم مخالفة تتم بعدهم، إما عن طريق كتب أو عن طريق تلاميذ. إذن ذكروا هنا شرطين: الشرط الأول أن يكون لذلك المبتدع كتب تبقى بعد موته، أو تلاميذ ينشرون بدعه في الناس، فعند ذلك يجوز الكلام في هؤلاء. وهذا لا يقدح في تحريم ذكر الأموات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذكروا محاسن موتاكم، فإن هذا تحذير من البدعة والمخالفة. وأما إذا ذهب الرجل بما هو فيه وبما هو عليه من المخالفة ولم يبق بعده من ينشر بدعه فإنه لا يتكلم فيه، وهذه الدنيا ليست دار جزاء، وإنما هؤلاء يجازون عند الله عز وجل. ولا يجوز الكلام في الناس وفي الغائبين إلا بهذه الشروط. كذلك الأحياء منهم، إذا كان الرجل مبتدع وبدعته مقتصرة على نفسه فإنه لا يشهر فيه ولا يذكر بما هو عليه إلا إذا كان داعي. ولهذا أهل العلم من أهل السنة يفرقون بين الدعاء وبين غيره، مع أنهم كلهم مشتركون في بدعة واحدة، لكن هذا داعي يتبرر الناس بدعوته وهذا متستر على بدعته. ولهذا كثير من المسائل التي تتعلق بالهجر تجدون في كتب السنة معلقة بأن يكون المبتدع داعية أو غير داعية. والمقصود بهذا أن من تضرر الناس بدعوته من أهل البدع فإنه يحذر منه، وأما من كان متسترا على معصيته وبدعته فإنه لا ينكر عليه، وإنما أمره إلى الله عز وجل. فلم يذكر الاسم هنا لأنه لا داعي له. قال: فسأله عن آية من القرآن فقال: أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت. قال: أو قال أن تجالسني أو نحو هذا القول. وهذا فيه المباعدة عن سماع كلام أهل البدع وصون القلوب والأسماع عن كلامه، وهذا أصل عظيم من أصول أهل السنة. وما فتن الناس بدينهم وانتشرت البدع في الناس إلا باختراق هذا الأصل، فإن السلف على ما هم عليه من العلم والإيمان والفضل والفقه بدين الله عز وجل ما كانوا يسمحون لمبتدع أن يقرأ آية أو حديث أو يقول كلمة ينتصر إلى بدعته. فلا يجوز لمسلم لا طالب علم ولا غيره أن يخالط أهل البدع، والذين يخالطونهم لن يسلموا من الفترة في دينه. إما أن يقول الرجل: أنا لا أتضرر بديني وأنا صاحب علم وفقه، ويكفي الرجل فتنة أن يقول: أنا في مأمن من الفتن، هذه فتنة في نفسها. أو يقول: إن مخالطته لا تضرني، ويخالف النصوص وكلام السلف، وهذه فتنة، فإن الرجل يفتن بالمعصية كما قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. قال ابن كثير: كفر أو بدعة أو معصية. فيكفي الإنسان فتنة أن ينهى عن الفتن ويدخل فيها، فإنه بدخوله في الفتن قد خالف الأمر وعصى الله عز وجل وعصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما عرف أحد من أهل العلم والإيمان ممن بلغوا ما بلغوا من العلم والفقه بدين الله يخالطون أهل البدع، ووالله لا يخالطهم إلا جاهل أو رجل رزقه الله العلم يحتسب الأجر في نصحهم وتوجيههم، فهذا لا شك أنه إن شاء الله على خير إن كان هذا مقصده، مع شروط ذكرها أهل العلم: أن يكون على معرفة بدين الله عز وجل، وعلى معرفة مفصلة بهذه البدعة وبأسبابها وببواعثها، وأن يكون مستحضر التوكل على الله عز وجل متوجها إلى الله عز وجل أن يعصمه من هذه البدع والمخالفات، فهذا يجوز له أن يبين لهم. أما مجالستهم دون هذا المقصد فإن هذه فتنة للرجل في دينه. نعم. في ماذا؟ نعم ذكرت شرطين. الأمر الأول في تحذير من المخالف أن تكون له كتب، والشرط الثاني أن يكون له تلاميذ. المهم هو أن يصل أن تصل بدعته وأن تصل دعوته لمن بعده من الناس. وممكن الآن أن يقال في الوسائل الحديثة كان تكون له أشرطة مسجلة أو غير المقصود، كل من كان له يعني شيء يبقى بعده من كتب أو أشرطة أو دعوة أو أناس يتأثرون به فإنه يجوز التحذير منه. نعم. قال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال قال لي سعيد بن جبير غير سائله ولا ذاكر له شيئا لا تجالس فلانا سماه عيضا، فقال إنه كان يرى هذا الرأي. والحديث في مجانبة الأهواء كثير، ولكننا إنما قصدنا في كتابنا لهؤلاء خاصة. نعم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال لي سعيد بن جبير غير سائله ولا ذاكرا له شيئا، يعني هذا فيه يعني احتساب أهل السنة في النصح والتوجيه، يعني لم يسأله عن فلان وإنما بادره، وليس هذه من الغيبة المحرمة. فإن الرجل إذا رأى الرجل يخالط المبتدع فيجوز له أن يبادره بالنصيحة وأن يذكر له ما في ذلك المخالف حتى يحذر منه، وليست هذه من الغيبة المحرمة، وليس هذا مخالف للورع كما يعني يقول من أهل الجهل والتفريط في دين الله وفي النصح، ممن يسلكون مسالك الورع ويظنون أن السكوت عن أهل البدع أنه من الورع، وأن الكلام في أهل البدع أنه ينافي الورع، فإن هذا لا شك أنه مخالف لأصول أهل السنة ومخالف لما دلت عليه النصوص الشرعية، ومنها حديث المرأة التي جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجلين من أصحابه فقال أما فلان فصعلوك لا مال له، وأما الآخر فلا يضع عصاه عن عاتقه. فيلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم نصح لامرأة بذكر رجلين من أصحابه لمصلحة من؟ لمصلحة امرأة في من تنكر، فكيف بالنصح للأمة في أمر دينها؟ فالنصح بالتحذير من أهل البدع هو نصح لعامة الأمة، ليس لمرأة فقط ولا لرجل، وهذا نصح متعلق بالدين. فلاحظوا الحديث، يعني لو كان هناك ورع لكان السكوت عما سألت عن هذه المرأة، يعني من عدة أوجه، من ثلاثة أوجه. أولا عظم مقام من سألت عنه وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنها مسألة خاصة بمرأة. الأمر الثالث أنها أقرب ما تكون من المسائل الدينية وإن كان لها متعلق بالدين. فهذه ثلاث أمور. الأمر الرابع، الطرف الرابع، المتكلم والناصح وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الذي يستطيع بعد تأمل يعني هذه الأركان أو هذه الأحوال لهذه الواقعة أن يقول بعد ذلك أن الكلام في أهل البدع أنه يخالف الورع، إلا أن يعتقد الاستدراك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبالاتفاق أن الكلام في أهل البدع هو مما يتعلق بالدين، وأنه عام في المسلمين من الرجال والنساء، وأنه التزام لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا المبادرة بتوجيه الناس والتحذير من أهل البدع هذا أصل، وينبغي دائما أن نستحضر توسط أهل السنة في هذا الباب بين طرفين. من يبالغ في هذا الباب وقد لا يكون له شغل إلا الكلام في الناس، ويكون التشهي بالكلام في الناس ظاهر عليه وإن كانوا من أهل البدع، وبأن يشغل وقته بالكلام في هؤلاء فهذا مخالف للسنة، وبين الآخر الذي يزعم الورع في السكوت عن هؤلاء. فالسنة وسط بين منهجين، بين أهل الغلو وأهل التفريط، وبين هذا المتورع الذي خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الورع وبين ذلك الذي يزعم النصف. فينبغي دائما لطلاب العلم أن يلاحظوا هذا وأن يقيسوا الناس بميزان السنة وأن لا ينظروا إلى ما قد ينخدع به بعض الناس أو ما يخدع به بعض من يلبس على الناس في هذا الباب فيقول ليس هناك أسلم أن تمسك لسانك عن السكوت عن الكلام في الناس وأن تلزم صلاتك وعبادتك وصيامك وتقرأ القرآن، هل هناك أفضل من هذا؟ هذا كلام باطل. فشك أن هذه من أعظم شعب الإيمان، لكن أعظم من العبادات المقتصرة هو النصح للأمة. وكيف تعرف السنة من البدعة ويعرف الحق من الباطل إلا بهذا؟ وانظروا لأئمة الورع، وانظروا إلى ما خلفوه لنا من كتب الجرح والتعديل التي لا يوجد من له حظ في العلم والنظر يستطيع أن يتهم أحد هؤلاء بأنه قد خالف الورع بتأليفه لكتاب الجرح والتعديل. شغلوا أوقاتهم وأعمارهم وملأوا الدنيا بالكلام في الرواة، هذا ثقة وهذا ضعيف، هذا كذاب وهذا صدوق، هذا يؤخذ منه وهذا لا يؤخذ منه، لأي شيء تشهي وكلام في الناس. وجانب الورع الذي يقول هذا إما أن يكون بلغ به الجهل أنه لا يعرف هذه الكتب ولا يعرف كلام أهل السنة في هذا الباب، أو أنه مخالف لأصله مستدرك على هؤلاء. وكذلك الآخر الذي يبالغ ويتكلم ويشغل وقته بالكلام في الناس بدون مبرر فإن هذا أيضا مخالف لهذه السلف. فالذين تكلموا في أهل البدع ما شغلوا أوقاتهم كلها وعقدوا الدروس بالكلام في فلان وفلان، وإنما كانوا يحذرون. والضابط في هذا إذا كان الناس في مجلس وكان هناك من يخفى عليه حال فلان من الناس فعند ذلك ينبغي أن يحذر. أما إذا كنا في مجلس ونعرف حال فلان من أهل البدع فلا يجوز لنا أن نتكلم لأن الكل يعرف. وإذا كانت هذه المسألة عامة في الناس والجهل بفلان فينبغي أن تشاع. وأما إذا كان الذي يتضرر واحد وغيره يعرفون هذا فإنه ينصح الرجل. هذا هو المنهج الصحيح، وهذه نصيحة لطلاب العلم أن يلزموا هذا الهدي وأن يسلكوا هذا المسلك الذي هو مسلك أهل الورع ومسلك أهل النصح. فالنصح للأمة إنما يحمل عليه الورع، فليس هناك تعارض بين الكلام في أهل البدع والورع، بل هما متلازمان. إذا قل الورع قل التهاون في هذا الباب، وإذا وجد الكلام بإخلاص في هذا الباب فهذا ملازم للورع. قال لا تجالس فلانا، يعني بادره بهذه النصيحة، وهنا لم يسمي، قال وسماه أيضا لكنه لم يذكر. هذا تطبيق للمنهج، لما كان المقصود الاستدلال بالتحذير من فلان لم يسمى. وكذلك إذا كانت ليست هناك حاجة للتسمية فيما يحصل من تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الأفراد أو غيره لا ينبغي أن يسمى هؤلاء، وإن كان هذا معروف لدى بعض طلاب العلم، لأن عدم تسمية الأفراد وكون يطرق الأمر ولا يبين يعني الاسم، وهذا موجود في صحيح البخاري من تأمل يعني ما جاء في الروايات التي أخرجها الإمام البخاري فإنه أحيانا يسلك هذا المسلك، وهذا من فقهه رحمه الله. فإنه إن كانت ليست هناك حاجة للتسمية فلا يسمى المخالف ومن نصح لها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يبقى يعني لا يعرف فهذا خير. وإن كان بعض طلاب العلم يعرف فإن من لا يعرف أسلم لقلبه أن لا يعرف أن فلان هو الذي قيل فيه ما قيل. نعم. وعلى مثل هذا القول كان سفيان والأوزاعي ومالك بن أنس ومن بعده من أرباب العلم وأهل السنة الذين كانوا مصابيح الأرض وأئمة العلم في دهرهم من أهل العراق والحجاز والشام وغيرها سارين على أهل البدع كلها ويرون الإيمان قولا وعملا. نعم، قال هذا هو مذهب العلماء من سائر الأمصار أهل العلم والورع، من سمى ومن لم يسمي، وكتب السنة كلها حافلة بهذه الأصول. وينبغي لطلاب العلم أن يرجعوا إلى هذه الكتب وأن يعتنوا بها، فإنه من حرف الناس في مناهجهم في الدعوة وأصبحت السنة غريبة عند الكثير، وأصبح عامة ما عليه طلبة العلم هو التقليد للأسف لبعض أقوال العلماء من المعاصرين وممن هم قبلهم دون أن يعرفوا هذه الأصول، حصل التنازع بين الناس. وهذا لا يمنع من الرجوع إلى أهل العلم والانتفاع بهم وبأقوالهم، ولكن ينبغي لطلاب العلم أن يعرفوا النصوص. من عرف ما جاء عن السلف من الآثار في التحذير من البدع، وما جاء عنهم من الآثار في الورع وفي كف الألسنة والخوض في الباطل، يدرك صدق هذا المنهج الذي أشرت إليه والذي ذكره العلماء. ولكن عندما يحصل البعد عن هذه الكتب ويصبح طالب العلم المرجع له في كل ما يقول ويفعل تقليدا لبعض العلماء دون أن يدرك، والعلماء ليسوا بمأمن من الخطأ، فهم على جلالتهم ومكانتهم يخطئون، وطلاب العلم لا يجوز لهم تقليد العلماء إلا بعد أن يعرفوا أدلتهم. فإذا أخطأ العالم لا يجوز أن يقلد، ولا يجوز لطالب علم أن يغفل عقله، وهو الذي أعطاه الله القدرة وحفظ الكثير من النصوص، يهمل عقله ويقول والله إن الحق مع فلان وفلان لا يخرج عن الحق ونعقد الولاء والبراء عليه، لا يجوز هذا. الإمام مالك يقول كل منا يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، فمن الذي بعد ذلك يستطيع أن يقول أن هؤلاء من نقلدهم أنهم في مقام أولئك مع مكانتهم في العلم؟ ولهذا كان الإمام أحمد كان ملتزما بهذا المنهج، وكان عندما يأتيه القول عن بعض السلف كابن المبارك وسفيان وكان متكئا يجلس ويعتذر ويترحم عليهم ويعظمهم، وكان أحيانا إذا جاءه القول ويرى مخالفته بالسنة يقول ابن المبارك لم ينزل من السماء، فانظروا إلى الجمع بين القصرين، تعظيم للعلماء ومعرفة لقدرهم وتعظيم للسنة، فلا إفراط ولا تفريط. ونحن ينبغي أن نكون وسط بين رجلين، بين من يقول هم رجال ونحن رجال، وبين من يقول من لا يفهم النصوص إلا هم. نعم هم رجال ومن بعدهم رجال، لكن ليس الرجال كالرجال، هم أقرب إلى العلم والفقه، ونحن نحتاج إلى أقوالهم. ولم يعرف أحد فقه في دين الله إلا بفقههم بعد توفيق الله عز وجل، ومن أعرض عنهم فإنه يصيبه من النقص بقدر إعراضه عن كتب السلف. فلا بد من تعظيم أهل العلم، كذلك المعاصرون من أهل العلم، نحن نحتاج لكثير من أقوالهم في النوازل، ولا ينبغي أن نتقدم عليهم. ولكن إذا كانت المسألة مؤصلة عندنا بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة ونعرف أقوال السلف فيها، فإن لا يمكن أن نتنازل عن الحق لقول أحد، ونقول لمن قال أن هجر المبتدع أنه دائم وأنه لا يجوز لمسلم في معاملته لكل أهل البدع إلا الهجر والمباعدة ولا يفرق بين مبتدع وآخر وبين حال وأخرى، فلا شك أن هذا باطل. وبين من يقول لا هجر، وهذا العصر ليس هو بعصر هجر وإنما هو عصر تعريف، وهذا أيضا باطل. فينبغي الاعتدال وينبغي اتباع السنة، وهنا يظهر الفضل ويظهر مدى تمسك المسلم بالسنة. فتعظيم العلماء ليس هو لا يحول بين الرجل وبين السنة، وإنما يعينه على السنة. فإذا رأيت السنة مع فلان فالزم قوله، وإذا رأيته خالف فاترك قوله، وإن كنت تعظمه وتحبه وإن كنت تتلملت عليه واستفدت منه. وهذا لا يعني أن نقدح فيه وفي دينه وفي نيته، وإنما نترك قوله ونثني عليه ونعرف قدره، ولا يزال المسلم على خير وفضل وعلى سبيل هدى ورشاد ما سلك هذا المسلك. والله لو أن الناس سلكوا هذا المسلك في توسطهم وفي اقتصادهم في مواقفهم من العلماء من المعاصرين ومن قبلهم، فلم يغلوا في بعضهم ولم ينقصوا من قدرهم وعرفوا أصول أهل السنة لكانوا على خير وفضل، ولم يحصل بيننا التنازع والتقاطع والتهاجر الذي يحصل الآن في كثير من المسائل التي لربما كان مبناها على كلمة قالها عالم غفل عن أصل من أصول أهل السنة أو خفي عليه قاله وهو مجتهد معذور في قوله مأجور على اجتهاده، لكن لا يجوز أن يقلد في خطأ، كما أنه لا ينبغي أن يبالغ وأن تعلق السنة برجل يقال من لم يأخذ بقوله فهو خارج من السنة، بل بلغ الأمر لبعضهم أن من لم يذهب لفلان في بيته ولم يزره فهو خارج عن السنة، ومقياس السنة عندنا أن تذهب لفلان وأن تجلس بين يدي فلان، هذا باطل. النبي صلى الله عليه وسلم عذر بعض من لم يستطع الهجرة إليه لشبب، وعذر بعض من لم يستطع خروج في الجهاد معه، وكذلك العلماء. هل تعرفون أن الإمام أحمد أو مالك أو الشافعي أو مالك أو ابن المبارك أعلنوا في أمصارهم وفي بلدانهم أن من لم يأتي إلينا ليس بصاحب سنة؟ هذا قول الخوارج الذين يقولون من لم يهاجر إلينا ولم يلحق بنا فهو خارج من الإسلام. فينبغي الاعتدال، احترام العلماء وتقديرهم وتعظيمهم ومعرفة قدرهم شيء والغلو فيهم شيء آخر. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا. النجاشي نطق بالشهادتين والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بإيمانه، لكن هناك فرق بين من أعلن إيمانه ومن كان يكتم إيمانه كمؤمن آل فرعون وغيرهم من المؤمنين الذين كانوا في مكة كانوا قبل الهجرة. فهؤلاء المؤمنون كانوا ينطقون بالشهادتين ولكنهم يخفون إيمانهم عن غيره، وفرق بين من يعتقد بقلبه ولا ينطق وبين من يخفي إيمانه. مذهب أهل السنة في هجر أهل البدع أنهم يعتقدون أن المبتدع إن لم يكفر ببدعته أنه مسلم وأنه فاسق وأنه له حق الإسلام وأنه معصوم الدم والمال وأنه يجوز الدعاء له وأنه مسلم له مال المسلمين، لكنه يعالج بالهجر أو بالتعريف. وأما الخوارج يعتقدون أنه كافر يجب البراءة منه ويستبيحون دمه وماله ولا يرون جواز الدعاء له، ففرق كبير بين هذا وهذا. هل من عقيدة السنة والجماعة أن الأعمال كلها شرح أعمال الإيمان وليست شرح صحة، ومن هو أول من قال بذلك؟ الصحيح أن هذه الجملة من الألفاظ المجملة فلا يصح إطلاقها، لا بالقول أن العمل شرط صحة ولا شرط كمال، لأن العمل إذا قلنا العمل فدخل في هذا الإطلاق كل شعب الإيمان، كل شعب الإيمان من أركان الإيمان وأركان الإسلام والواجبات والمستحبات. هل اعتقاد أهل السنة إذا قالوا العمل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة فإنه يشمل كل ما شرعه الله عز وجل وما يتقرب به إلى الله عز وجل؟ فلو قررنا هذا فهل كل العمل على درجة واحدة؟ هل أركان الإيمان مثل إماطة الأذى عن الطريق؟ لا يمكن أن يكون الحكم واحد. ولهذا تصحيح العبارة أن نقول العمل من الإيمان، نقول العمل من الإيمان لا نقول أنه شرط صحة، لأن إذا قلنا أنه شرط صحة دخل في هذا المستحبات، فهل المستحبات شرط صحة للإيمان؟ بل حتى تجنب المحرمات هل هو شرط صحة؟ ليس هو شرط صحة، يصح الإيمان مع وجود المعاصي، وكذلك إذا قلنا أنه شرط كمان، فهل الصلوات الخمس وكذلك الأركان هي شرط يعني كمان، أم أنها أصل للإيمان؟ هي أصل للإيمان ولا يصح الإيمان إلا بها، والإيمان الكامل ينفى عمن تركه وترك وأتى بشيء من المعاصي وترك بعض الواجبات. فلا ينبغي الإفراق ولا ينبغي أن نتنازع بألفاظ مجملة، وإنما نقول العمل من الإيمان. فإن قيل ما هي درجة العمل، قلنا كل شعبة لها درجة ومنزلة، فعن أي شيء تسأل أجبناك. فإن أردت أركان الإيمان فلا يصح الإيمان إلا بها، وإن أردت أركان الإسلام فلا يصح الإيمان إلا باعتقادها. وأما العمل فإن السلف اتفقوا على أنه إن ترك الشهادتين فهو كافر، وإن ترك الأركان الأربع بعد الشهادتين فهذا محل خلاف بينهم. ونحن لا نبدع من قال بقول أحد أهل العلم من سلف الأمة، وإن كنا نرجح فنصوب ونخطط. وهذه العبارة اشتهرت عن ابن حجر، نقلها عندما نقل الأقوال، ونقل أن قول أهل السنة أنهم يعتقدون أن الأعمال شرط صحة، وأن الخوارج يعتقدون أنها شرط كمال، فاشتهرت عن ابن حجر. ولا أعلم لهذا أصل قبل ابن حجر، وإن كان بعض أهل العلم يذكر أن هذه العبارة وجدت قبل ابن حجر. فعلى كل حال لا عبرة بأول من تكلم بها، العبرة بأن هذه الكلمة لم يرد النص بها، فلم يرد النص بأن العمل شرط صحة وشرط كمال، وإنما ورد النص بأن العمل من الإيمان، فينبغي التمسك بالأصل. وهنا يعني يظهر مدى فقه الرجل وتمسكه بالسنة. فالأئمة لما بينوا الألفاظ المجملة بينوا لنا القواعد، وينبغي أن نلحق هذه المسألة بتلك الأصول والقواعد. ومن قال هذا القول فإنه لا يمكن لأحد أن يبدعه. من قال بهذا القول، قال إن العمل من الإيمان وأن الأعمال تتفاوت وأنها ليست في درجة واحدة، فإنه لا يمكن لأحد أن يقول أنه من الخوارج أو من المرجئة، بخلاف ما لو قال بقول من هذه الأقوال فإنه قد يرمى بالإرجاء أو بقول الخوارج. فلما نجعل أنفسنا موطن تهمة ونحدث خلاف بين الأمة بلفظ مجمل؟ الصحيح أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحسن الظن بهم ويرجى لهم خير كثير، وهم على خير وفضل، وقد أثنى الله عز وجل عليهم. وأما الشهادة للمعين منهم فإنه لا يشهد إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يعني إساءة الظن بهم، بل إن نعتقد أنه ما من فاضل في الأمة إلا وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل منه، وأن أفراد الصحابة أفضل من أفراد التابعين، وهذا يدل على مكانتهم وعلو شأنهم. لكن هذا أصل يتمسك به، هذا أصل يتمسك به في أنه لا يشهد معين بجنة ولا بنار، حتى ولو كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يشهد معين منهم بجنة إلا بما ورد به النص. لا شك أن هذا كفر بين، لأن من قال أن القرآن يكفي وأن السنة لا تلزمني وأن القرآن يكفيني وأن السنة مشكوك في ثبوتها فإن هذا كفر، وهو مناقض لأصل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بعض الناس إن مجالسة هذه البدع المسلحة لأن ديني أفضل إذا كان البدع أقوى مكانته في كومة من أهل السنة، والحجر والتحرير من أفضل إذا كان السنة أقوى منه. هذا غير صحيح على إطلاقه، لأن الحجر والنصح له ضوابط، الناس ليسوا في درجة واحدة. فهل الآن نقول إذا كان أهل السنة أقوى نقول أنه ينبغي مجالستهم لكل الناس؟ غير صحيح، وكذلك العكس. فالصحيح أن الناس ليسوا في درجة واحدة، من الناس من لا يجوز له أن يخالط أهل البدع مطلقا، لا في حال قوتهم ولا في حال ضعفهم، لضعفه ولما نخشى عليه من أن يتضرر بهم. ومن الناس من قد يشرع له أن يخالطهم وأن يبين لهم إن كان من أهل العلم وأهل المقدرة على مناظرتهم كما حصل من هذا من كبار الأئمة كالإمام أحمد في مناظرته لأهل البدع، وكذلك شيخ الإسلام، وكذلك الإمام الشافعي، وكذلك ابن عباس قبلهم عندما أرسله علي رضي الله عنه للخوارج، لم يرسل رجلا يعني ليس متمكنا، بل أرسل لهم ابن عباس الذي هو يعني المرجع للكثير من الناس حتى في عصر الصحابة في تفسير كتاب الله عز وجل، فأرسل لهم عالم بالقرآن. ولاحظوا أن علي أرسل لهم ابن عباس لما كانت فتنة الخوارج متعلقة بدعوى أنهم يعملون بالقرآن وأنهم أخذوا بنصوص القرآن، فأرسل لهم من يعلم القرآن ويعلم تأويله حتى يتمكن من الرد على شبهه. يقول أحسن الله عليكم: إذا قال لك قائل كثير من أهل البدع لا يكون بتسميتهم وإنما يكون بذكر أقوالهم وأفعالهم، مثل ما زال أقوام يقولون كذا وكذا، فما تقولون جزاكم الله خيرا؟ نقول ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمى بعض المعينين، وهذه من الفتنة أن يؤخذ بطرف من الحق، يقول لا تسمي أحدا وقل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام، الذي قال ما بال أقوام هو الذي حذر من بعض المعينين وقال لا أظن أن فلان وفلان يعرفان من ديننا شيء، وقال بئس أخو العشيرة، وقال ما قال في بعض المعينين وحذر من بعض المعينين، وكذلك السلف عندما حذروا هم يعرفون هذا. فالحق يؤخذ جملة ولا يؤخذ شيء من الحق، كذلك الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الرفيق، النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب الرفق بالأمة، ينبغي له أن يقرر رفق النبي صلى الله عليه وسلم بشدته في دين الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم هجر خيار الأمة في دين الله وهو الرفيق الشفوق، فهذا مفسر لهذا. وفتنة أهل البدع أنهم يأخذون بطرف من الحق، وأهل السنة يأخذون بمجموع الحق. يقول: هل يجالس أهل البدعة في العمل في المؤسسة ونحو ذلك؟ هذا فيه تفصيل، إذا كانت مجالستهم مصلحة من مصالح المسلمين في عملهم فإنه لا يجوز أن تعطل المصلحة، ولا يجوز أن تعطل الوظيفة التي نأخذ عليها أجر من أجل وجود فلان في الدائرة أو في المكتب، كما أن لا نعطل الصلاة في المساجد لوجود بعض أهل البدع في المسجد، فينبغي أن نكون على فهم بهذا. ومن هنا يعني نعلم الخطأ الذي يسلكه بعض الآن، بعض من يلتزم إلى السنة يقول أنا لا أخالط فلان في العمل ولا أتعامل معه، والتعامل معه لمصلحة العمل، مثل أن يكون مدرس يعني مع مدرس آخر، كما أخبرني بعضهم يقول أنا لا أتعامل مع بعض أهل البدع فلا أرصد الدرجات معه ولا أراقب معه ولا يمكن أن أقوم بعمل يوجه إلي مع فلان، هذا خطأ. عملك الذي تكلف به من قبل ولي الأمر والمسؤول هو واجب عليك، ولا يجوز لك أن تفرض يعني على ولي الأمر أن لا تتعامل مع فلان، ولو قال الناس كلهم مثل فلان فمن الذي يتعامل مع هؤلاء؟ وهل الناس يعني متساهلون في دينهم وأنت المتمسك؟ ما ينبغي، ينبغي أن نكون على فهم. مخالطتهم للدنيا وزيارتهم وعيادتهم وتهنئتهم إذا كانوا ممن يسرع أجرهم لا يواصل هؤلاء، وأما مصلحة العمل فتؤدى مع كل صاحب عمل ومع كل جميل مع الحذر من بدعته. نعم. يقول: هل يجوز الكلام في رجل لم تظهر لنا بدعته ولكنه جالس ويخالط البدعة؟ المجالسة والمخالطة مما ظهر من البدعة، إذا كان يخالط أهل البدع هذا مما ظهر عليه، لأن ظهور البدعة لا يلزم أن تكون بأن يتكلم، من رأيناه يخالط أهل البدع ويجالسهم فهذا دليل على أنه موافق له، لكن ينبغي أن يعرف الحد الذي توصف به هذه العلاقة أنها مخالطة ومخادعة، فهذه علاقة تود ومخالطة ودخول وخروج ومحبة ومودة وانبساط وانشراح بالصدر مع هؤلاء. أما من رأيناه يناصح فلان أو قابله في الطريق وسلم عليه أو كان ابتلي بزمالته أو بأن يكون يعني جارا له في بيت أو يكون كما يحصل الآن من بعض الطلبة كان يكون معه في غرفة واحدة، هذا لا يعني أنه إذا ابتلي بمثل هذا أن يكون هذا مخالط لهذا المبتلي، وإنما ابتلي بصحبته، كما أن الرجل قد يبتلى في بيته من أبنائه ومن أقاربه ومن أهله بالمخالفين، فكيف يصنع؟ يعني هل نخرج من بيوتنا؟ هل نخرج من المساجد؟ هل نخرج؟ هذا ليس بفهم صحيح، وإنما المقصود هو المخالطة والمخادنة ممن يختار له صاحبا يدخل ويخرج معه وهو لا يناصحه، وهذا مبتدع وهذا صاحب سنة. هذا دليل على تفريط، إما أن يكون هذا الرجل جاهل، قبل أن نبدع هذا المخالط من أهل السنة نبين حاله، نبين حال ذاك، نقول له إن مخالطة فلان تضرك وهو مخالف وهو مبتدع، فإن قبل وإلا فينبغي أن يحذر أيضا من هذا إذا رأينا من يخالط الثاني صاحب السنة، لأنه قد يجره إلى ما هو عليه من مخالط ذلك المبتدع. فعلى كل حال لا بد من التوسط في هذه الأمور، لأن الناس في هذه الأبواب على طرفين ووسط، فمنهم من يغالي في هذا ومنهم من يقصر، فينبغي الاقتصاد وضبط هذه الأصول. نعم. كيف نجمع بين مخالفة الخوارج بشأن الخروج من بلاد المعاصي وحديث الذي قضى بعد المسلمين أبدا ثم أمر العالم أن ينتقل من أرضه أو يسلم؟ نعم، هذا ظاهر، لأن الرجل إذا هاجر من بلد المعصية إلى بلد الطاعة فهو لا يكفر من خرج عنده من المسلمين، إذا كان والهجرة بمراتب، أن يهجر بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وأن يهجر بلد المعصية إلى بلد الطاعة، وأن يهجر بلد البدعة إلى بلد السنة، كما خرج من خرج من علماء أهل السنة من الكوفة لما ظهر فيها سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فالهجرة ليست على درجة. فإذا خرج من بلاد الشرك فهو يعتقد أن هؤلاء المشركون، وإذا خرج من بلد فيه بدعة فهو لا يكفر المسلمين الذين وجدت فيهم البدع، ولا يرى أنه لا يجوز الدعاء لهم، ولا يرى أنه يستبيح دماءهم وأموالهم. وكذلك من خرج من بلد المعصية، ففرق بين الخوارج الذين يهجرون أنصار المسلمين ويعتقدون كفرهم وردتهم، وبين من يهجر بلد يجد فيها المعاصي يهجره إلى بلد الطاعة. نعم. يعني. هذا لما جاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يمرقون من الدين من رق السهم من الرمية، وقال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، دليل أنه لم يتمكن في قلوبهم، إما لعدم التدبر وإما لنية متعلقة بهؤلاء. وهذا دليل على أن العمل إنما ينتفع به العبد إذا كان هو صالح في نفسه وأصله في القلب، منبعث من القلب وأيضا ظاهر على الجوارح. وأما الخوارج فظهرت القراءة على ألسنتهم، وظهرت الصلاة والقيام على أبدانهم، وكانوا يرون أثر قيام الليل فيهم لكنه لم يؤثر في قلوبهم، فكان له علاقة وهناك تناسب بين عمل هؤلاء وبين عمل أهل الرياء. وأما من استقام له عمل القلب وعمل الجوارح فإنه لا يخذل بإذن الله، بل هو يوفق، وفي كل يوم يزداد خير، وكل يوم يجد في نفسه الرغبة إلى الخير، وهو يوفق من الله عز وجل، فكلما سلك طريقا فإنه يتطلع إلى منزلة أخرى، كما ذكر ابن القيم في حال أهل السنة الذين التزموا السنة، فإن من ثمار الاستقامة على السنة